صلى الله عليه وسلم وبارك على نفسه وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فقائلة أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق كما جاء في الكتاب والسنة، وجب على كل مؤمن الإيمان به وإلا تحرف معناه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ذكر هنا الشيخ القاعدة الكلية، يعني في ما يتعلق بالنصوص بالإيمان، ما ورد في النصوص الشرعية، ما ورد في القرآن، ما ورد في السنة، أنه من الإيمان بالله، من الإيمان بالله وجوب الإيمان بكلام الله مطلقا، ومن الإيمان بالرسول وجوب الإيمان بكل ما ورد عن الرسول. هذه قاعدة. فالمؤمن يؤمن بأن القرآن له حق، وكذلك يؤمن ما ورد عن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عرف المعنى أو لم يعرف. هنا مسألة معرفة المعنى الناس يتفاوتون فيها، فهناك القرآن يعني كما ورد ابن عباس، وسيأتي معنا كذلك الشيخ يذكر التفسير على أربعة أوجه، هناك يعني معاني تعرفها العرب من كلامها، مثل والقالة يعني مفردات، معاني مفردات. هذه كل شخص عربي، كل شخص عربي في قراءة القرآن والسنة يعرف معاني هذه الأفراد. وهناك يعني معاني التفسير لا يعذر أحد بجهله، هي المعاني الشرعية، مثل معنى الصلاة، معنى الزكاة، هذه معاني شرعية جاء الشرع ونقلها من معنى اللغة إلى معنى إلى معنى خاص بالشخص. هذه المعاني الشرعية كذلك هناك المراد بها المعاني الضرورية، فأي مسلم لابد أن يعرف معناها. هناك الثالث هي المعاني دقائق التفسير. دقائق التفسير، من التفسير ما لا يعلمه إلا العلماء، دقائق التفسير لا يعرفها إلا العلماء أو طلبة العلم. والوجه الرابع هو معرفة الحقيقة، والحقيقة لا يعلمها إلا الله تعالى. الشاهد هنا في المعنى، فيما يتعلق بالمعنى، الناس يتفاوتون في معرفة المعنى. فلا يلزم هنا من كون الشخص أنه لا يعرف المعنى أنه لا يؤمن بالنص. فقاعدة أن نؤمن بكل ما أخبر الله تعالى به، كل ما أخبر به الرسول، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. ووحد النقطة. طيب، هل هذا يدل على أن يعني في القرآن وفي السنة ما هو مجهول المعنى؟ لا، ليس المراد، بل كل ما ورد في القرآن هو معلوم المعنى، وكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو معلوم المعنى، ولكن التفاوت هو متعلق بالشخص، يعني حيث علم الشخص. فما يجهله العام قد يعلمه طالب العلم، وما يجهله طالب العلم يعلمه العالم. فلا يعني هذا أن النصوص ما هو مجهول المعنى. وسيأتي يعني بيان هذه القاعدة الخامسة، كل ما في القرآن هو معلوم المعنى مطلقا، ولهذا أمرنا الله تعالى بتدبر جميع القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والتدبر لا يحصل إلا بمعرفة المعنى. كذلك ما ثبت باتفاق السلف، يشير الشيخ هنا إلى الإجماع الذي هو المصدر الثاني، كما عرفنا أن المصدر التلقي العقيدة ثالثة الكتاب والسنة والإجماع. والإجماع ماذا؟ لا يوجد عندنا إجماع دون نص، لا يوجد عندنا إجماع دون نص، ولكن الإجماع ما يبين لنا المراد للنص وأريد لنا المعنى الصحيح للنص. واضح هذه النقطة؟ فإذا هنا يعني يعتبر كتمهيد في الحقيقة للقاعدة، تمهيد للقاعدة، يعني القاعدة ستأتي معنا يعني في مسألة يعني عندنا المصطلحات يعني التي تنازع فيها الناس وهي الألفاظ المجمل. فإذا هنا النقطة الأولى فيما يتعلق بالنصوص الشرعية، جميع النصوص الشرعية كل فيه في ألفاظها وفي معانيها حق، ولذلك يجب الإيمان المطلق، الإيمان بها إيمانا مطلقا سواء عرفنا المعنى أو لم نعرف. بعدها عندنا المصطلحات الوضعية، المصطلحات الوضعية التي هي من وضع الناس، ومن ذلك الألفاظ والمصطلحات التي استخدمها المتكلمون واستخدمها الفلاسفة، ووقع اضطراب في فهم يعني في معرفة يعني المراد بهذه المصطلحات، ولهذا وقع التنازع من جهة أن المصطلحات في أصلها هي مجملة يعني تدل على حق وتدل على باطل. سيبين الشيخ الآن فيما يأتي ما هو موقفنا من هذه المصطلحات، هل يصح أن تقبل هذا المصطلح مطلقا؟ لا، يعني مصطلح وضعي لابد أن تنظر ماذا في معناه، لابد أن تعرف معناه. لأن في المصطلح الشرعي ماذا؟ فإنك تؤمن به إيمانا مطلقا حتى لو جهلت معناه، لأنك تعلم بأنه هو حق مطلق، وحق مطلق. بعد ذلك أنت يجب عليك أن تبحث ماذا؟ أن تبحث عن معناه حتى يتحقق عن الفهم. وإلا الإيمان ماذا؟ معرفة المعنى ليس هو شرط في الإيمان. واضح النقطتين الآن؟ يعني عندنا المصطلحات الشرعية يعني، ومن ذلك ماذا؟ يعني كل ما ورد في النصوص الشرعية، كل ما أخبر الله تعالى به وما أخبر به رسوله فإنه يجب الإيمان به إيمانا مطلقا، ونعلم أنه حق وأنه يدل على الحق. ولذلك يجب الإيمان بإيمان مطلقا حتى ولو لم نعرف معنى. بعد ذلك النقطة الثانية المصطلحات الوضعية التي هي وضع البشر، فلا يصح أن نقبلها، فلا يصح أن نقبل هذا المصطلح إلا بعد معرفة معناه ومعرفة المراد به، وإلا سيترتب على ذلك الوقوع ماذا فيه؟ سيترتب عليه الوقوع في الانحراف والوقوع في الخطأ. وهذه مسألة دقيقة جدا، مسألة دقيقة جدا، لأن كما ذكرنا من طرق التي سلكها أهل الباطل يعني في القديم وهي مستمرة في الحديث هو التلاعب بالمصطلحات، تلاعب بالمصطلحات. فيأتي مصطلح جديد، وهذا المصطلح يكون مجمل يحتمل حق ويحتمل باطل، فحتى يوقعك هذا الباطل فهو يجعلك أولا أن تسلم لهذا المصطلح، أن تقبل هذا المصطلح، وإذا قبلته ألزمك بماذا؟ بالمعنى الذي هو يريده، المعنى الذي هو. طيب بعد هذا ما موقفنا الآن؟ يعني بما أننا ذكرنا هذه النقطة، يعني عندنا المصطلحات الشرعية كما علمنا كلها حق، ولذلك في فهم الشرع لا يصح بتاتا أن نعدل عن المصطلح الشرعي، لا يصح أن نعدل بتاتا عن المصطلح عن مصطلح الشر. فلذلك في تعلمنا وفي تعليمنا وفي تقريرنا للشرع يجب أن نعتمد على المصطلحات الشرعية. واضح؟ بعد ذلك عندنا المصطلحات الوضعية، مصطلحات وضعية يعني تختلف هذا. إذا كان عندنا المصطلح هنا المصطلح الوضعي يقابل مصطلح شرعي، يقابل أولا يعني آخر بس يكون مثل أولا، يعني قد يكون عندنا المصطلح وضعي مصطلح ماذا؟ فاسد مطلقا، باطل مطلقا، يعني مثل مصطلح الفلسفة هو مصطلح ماذا؟ هو من أصل وضعه المصطلح الفاسد، مثل مصطلح العاصمة مصطلح الديمقراطية فهو من أصل وضعه المصطلح ماذا؟ فاسد نرد المصطلح الثاني ماذا هو المصطلح والذي سيتكلم عنه الشيخ؟ مصطلح مجمل يحتمل الحق ويحتمل الباطل. فهنا يحتاج يعني قبل أن نرد أن نستفصل عن المعنى المراد، المعنى الذي يريده سواء بالإثبات أو بالنفي، ثم هنا نثبت المعنى الحق وننفي المعنى الباطل، ثم بعد ذلك نمنع من استخدام المصطلح، لأن استخدام المصطلح سيفضي إلى إضلال الناس. هذا النقطة الثانية. بعد نقطة ثالثة، أن قد يأتي شخص ويضع لنا مصطلح، والمصطلح هنا مصطلح يضعه مقابل ل يعني مصطلح شرع، مقابل لمصطلح مصطلح شرع، وهذا المصطلح يدل على حق، يدل على معنى حق، ولكن فيه قصور عن الحق، يدل على بعض الحق، يدل على بعض الحق. هذه واحد. الثاني قد يكون عندنا مصطلح يدل على الحق، ولكن لا حاجة لهذا المصطلح وتافه، لا حاجة لهذا المصطلح حيث أن يعني هو جعله قبيل المصطلح الشر. لو كان المصطلح هنا مصطلح صحيح مطلقا يدل على معنى صحيح ليس فيه معنى باطل، ما المحظور في استخدام هذا المصطلح؟ المحظور في استخدام المصطلح أن هذا سيؤدي إلى تعطيل المصطلح الشرعي، وخاصة مع كثرة الاستخدام. بعد ذلك كيف سنفهم المصطلح الشرعي؟ نفهم المصطلح الشرعي، واضح هذا؟ كما ذكرت قد يكون الصورة الثانية ماذا؟ يعني المصطلح يدل على بعض الحق وليس كل الحق، يعني مثل يعني مصطلح يستخدم كثيرا، مصطلح مثلا المقاومة تسمعون المصطلح هذا، طبعا يجعل هذا المصطلح ماذا؟ قابل المصطلح مصطلح الجهاد، مصطلح شرعي، مصطلح شرعي. هذا المصطلح ما الإشكال فيه؟ يعني يدل على قصور المعنى، يدل على الجهاد معلوم قسمين، يعني الجهاد يعني جهاد طلب وجهاد دفع، وهذا فيه قصور لا يدل إلا طبعا يقيدون هكذا المقامة الإسلامية حتى يحصرها، لا يدل المصطلح هذا إلا على جهاد ماذا؟ إلا على جهاد الدفع، سيفضي يعني أول تعطيل المصطلح الشرعي لفظ الجهاد المصطلح الشرعي، كيف بعد ذلك سنفهم النصوص الشرعية، ثم ماذا سيفضي إلى تعطيل بعض تعطيل الحق، قضية خطيرة جدا، قضية خطيرة جدا. هذا أنا واضح الصورة. الصورة الثالثة قد يكون هنا المصطلح الجديد مصطلح صحيح ويصح استخدامه. متى يصح استخدامه؟ إذا كان هنا المصطلح يعني يدل على يعني على أصل وضعه، على أصل وضعه يكون في أصل وضعه السبب الدافع له سبب صحيح، وكذلك لا يتعارض مع النص الشرعي ولا يلزم عليه تعطيل المصطلح الشرعي. عبد الرحمن مثل المصطلحات يعني في التفسير، العلماء الفقه في العقيدة جاءوا المصطلحات في كل الفنون الشرعية جاءوا ووضعوا ماذا؟ وضعوا مصطلحات، ليس كذلك؟ يعني تقسيم الحديث إلى صحيح وإلى حسن، أنا أصبح عندنا هذا التقسيم مصطلح صحيح مصطلح الحسن مصطلح ماذا؟ مصطلح صحيح ويصح السلام، وهو يعني كذلك سيصل إلى فهم النص الشرعي. هكذا كذلك مثلا تجد في أسماء العقيدة، أسماء العقيدة أسماء التوحيد مصطلحات وردت يعني دلت عليها النصوص، يعني مصطلح الإيمان هذا هو مصطلح الشرعي، لهذا السلف اللي ألف كتب العقيدة سموها كتب ماذا؟ كتب الإيمان، لأن يعني عندما جاء جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان فماذا ذكر في أصول العقيدة اسم الإيمان، كذلك ماذا؟ كذلك عندنا مصطلح السنة، لأن السنة هي مصدر، هنا جاء اسم ماذا اصطلح ضمع، ولكن فيه مرتبط ماذا بالدلالة على معنى صحيح، وعلى أن السنة هي مصدر من مصادر مصدر التلقي، وهذا ما يميز أهل السنة عن الفرق المبتدعة الأخرى. مصطلح عندنا الشريعة، الشريعة مصطلح شرع، والشريعة هنا المراد بها يعني طريقة المتقدمين، مراد بها جميع أمور الدين، جميع أمور الدين. ولما كان يعني العقيدة والتوحيد هي أصل الدين وأساسه، فجاء هنا تسمية الخاص بالعام لعظم شأنه. وكذلك عندنا مصطلح التوحيد، مصطلح التوحيد الأرض، لأن الأصل الأول وصول العقيدة هو الإيمان بالله وتوحيد الله تعالى. كذلك عندنا مصطلح الفقه الأكبر، والفقه من يريد الله به خير فقهه في الدين، والفقه مراد به جميع أمور الدين، جميع أمور الدين. ولكن لما كان العقيدة هي أصل الدين وأساسه سمى الإمام أبو حنيفة الحديث ماذا الفقه الأكبر. المصطلح العقيدة، مصطلح العقيدة هنا يأتي البعض من هذا ليس المصطلح الوضعي، وهذا يعني يريد رد يعني الرد، لا هنا لأن الإيمان لا بد أن يكون تصديقا جازما، أي ينعقد عليه القلب حتى يصح. فلذلك يعني من سمى مثل الإمام البيهقي تابع الاعتقاد، وسمى بالاعتقاد، فجاء عندنا مصطلح العقيدة للدلالة على هذا المعنى، هو مرتبط أساسا بفهم الاعتقاد. واضح هذا؟ فلذلك يعني مسائل المصطلحات الوضعية، وهذه مهمة، أنه ماذا لا بد يعني لا يصح أن نقبل أي مصطلح إلا بعد أن ننظر في معناه، ثم بعد ذلك يأتي الحكم على المعنى، ويأتي الحكم على الله. وقضية المصطلحات كما ذكرت قضية خطيرة جدا، ولذلك أصبح في عصر الحاضر يسمى ماذا بن قصير كتبوها وبحث عن هذه حرب المصطلحات. حرب المصطلحات مراد بها ماذا المسمى يعني ترتب عليها حرب، يعني حرب الأفكار، حرب الأفكار تتحقق ماذا من طرق تحقيقها بحرب حرب المصطلحات. وحرب الأفكار مراد بها ماذا؟ مراد بها تغيير الاعتقاد، تغيير الاعتقاد، تغيير عقيدة المسلمين تحت أي مدخل ماذا؟ مدخل المصطلحات. كيف يتم هذا؟ عدة طرق، منها كما ذكرنا هنا الطريق أن يأتي ماذا؟ تعطيل المصطلح الشرعي وإيجاد مقابل له مصطلح يدل على معنى خلاف ما يدل عليه الشرع، ويريد تعطيل معنى في المصطلح الشرعي. فلذلك هو يأتي بالمصطلح الوضعي حتى يعطل المصطلح الشرعي. وطيب إذا كان المصطلح هو مصطلحا صحيحا ويدل على المعنى الذي يدل عليه المصطلح الشرعي، هذه خطوة تمهيدية حتى يبعدك عن المصطلح الشرعي، ثم بعد ذلك أصبحت أنت يعني تتقبل مثل هذه المصطلحات يعني طعمة مصطلحات الوضعية، بعد ذلك سيأتي بالمصطلح الآخر. كذلك الطرق كما ذكرنا، والطرق مثل المصطلح الذي ذكرنا مصطلح النقاب، يأتي مصطلح يتقبله النفس وهو ماذا يدل على معنى صحيح، ولكن يدل على بعض الحق، فهو توصل إلى تعطيل ماذا؟ تعطيل بعض الحق. يعني قد يأتي هنا الطريقة الأخرى، يبقى على المصطلح الشرعي، لكن ماذا يفعل؟ يأتي ويتلاعب بمعنى مصطلح الشرعي، ويعطل المصطلح الشرعي عن معناه. يعقل المصطلح الشرعي عن معناه الذي دل عليه ويصرفه إلى معنى آخر. وهذه طريقة المتكلمين في تأويل النصوص، تعطيل النصوص الشرعية عن معناها. وسيأتي معنى في القاعدة الثالثة، يعني طريقة أنه يجعل المعنى المصطلح الشرعي يدل على معنى فاسد، ويجعل المعنى الحق الذي دل عليه المصطلح الشرعي هو معنى فاسد، حتى يجعلك أن تتقبل المعنى الذي يريد هو وضع. واضح يا إخوة؟ طيب جميل. المثل يعني على سبيل المثال، يعني من قد يكون هنا طبعا الهدف يعني خبيث، وقد يقع بطريق الجهل، شخص يقع بطريق الجهل. يعني على سبيل المثال، وهذا حدث يعني في القديم، أول ما بدأ طبعا بدأ يعني اجتهاد خاطئ، لكن ثم بعد ذلك أهل الباطل أمسكوا بهذا وتعلقوا به وفتحوا باب الشر عظيم على المسلمين. يعني مصطلح الإيمان، مصطلح الإيمان مصطلح شرعي، مصطلح شرعي في الإيمان والاعتقاد والقول وعمل. عندما وقع الخطأ وجعل ماذا؟ الإيمان هو التصديق، أمسك الزنادق ولا أمسك بهذا الممسك، وأخذ يقرر ماذا؟ أن الإيمان هو مجرد ماذا؟ مجرد تصديق. بعد ذلك جهم قال أنه مجرد معرفة، تعرف الله، هذا هو الإيمان. فماذا رتب على هذا؟ رتب عليه تعطيل الشرع وتعطيل الدين بالكلية. فمن عرف أن من آمن بالله عرف الله وآمن بوجوده فهو مؤمن كامل، يعني كامل الإيمان، ثم بنى عليها ماذا؟ أنه لا يضر مع الإيمان فمعصية خربت بسبب ماذا؟ بسبب فهم مصطلح الشرع. فكيف عندما يأتيك مصطلح باطل ويضع هذا المعنى؟ واضح يا مشايخ؟ الشيخ هنا في الفقرة الأولى يعني المصطلحات والنصوص التي تقبل مطلقا ويجب الإيمان بها إيمان مطلق هو ماذا؟ هو كلام الله وكلام رسوله والوحي. هذا يجب الإيمان به إيمان مطلق، عرفنا معناه أو لم نعرف معناه. بعدها أي كلام، أي مصطلح هو كلام الله تعالى فلا يصح أن يقبل ماذا؟ مطلقا، بل لا بد النظر في المعنى المراد، ثم بعد ذلك ماذا؟ يبنى الحكم على ضوء ما ذكرنا من التفسير. هذا كلام مهم جدا. نعم نعم نعم. ما لا يعلمه إلا الله، تفسير ما يعلمه إلا الله، المراد به ماذا؟ الحقيقة، حقيقة ما أخبر الله تعالى به، يعني كيفية، هذا لا يعلمها إلا. وهنا وما يعلم تأويله إلا الله. صفات المعنى في القاعدة الخامسة، اي نعم معلوم بالاجماع، لكن هذا كلام الاجماع لا يكون الا هنا، لا يمكن ان يكون الا في نص، ولهذا الشيخ الاسلام ما اتفق على السلف اصلا مجمع عليه، فهنا لم يكن ماذا؟ يكون مطلقا حقا. اي نعم. ولذلك مصادر العقيده كتاب السنه والاجماع، ولكن في مسائل الاجماع حتى مسائل الفقه هذا ما يوجد عندنا اجماع من الناس. طيب ما فائده الاجماع هنا؟ يعني النص فيصبح هناك مسائل مجمع عليها، لا مجال للاختلاف حتى في المسائل الفقهيه، لا مجال للاختلاف فيها ولا يصح الاختلاف فيها، وليس هناك مصور للاجتهاد فيها، اصبحت قطعيه. أصبحت نعم شفتوا القياس لا يدخل في باب الاعتقاد، لا القياس مثل مصادر التشريع. لماذا؟ لأن العقيدة توقيفية فلا جديد في العقيدة توقيفية، أما الشريعة ماذا؟ الشريعة يعني فيها الاجتهاد، لأن أمور كثيرة تجد في حياة الناس وتحتاج إلى الاجتهاد، منها طرق الاجتهاد منها القياس. عندنا الاستصحاب والمصالح المرسلة فرع المجتهدين. تفضل شيخ. فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده. واضح هنا الشيخ أطلق يعني ليس على أحد مطلقا أن يوافق ماذا أحد في النفي أو في الإثبات. الموافق على المصطلح لا يصح هنا الموافقة إلا بعد أن يعرف ماذا أن يعرف المراد أن يعرف المعنى ثم بعد ذلك. طبعا إذا عرف المعنى لابد أن يرد المعنى هذا للنصوص الشرعية يعني النص هو الذي يحدد لك أن هذا المعنى حق أنه ليس حق أو أنه باطل. فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا قبل وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معنى. يعني عندنا حالة إذا رد هنا قد يكون اللفظ يرد على يراد به معنى باطل فهنا يرد مطلق كما ذكرنا الديمقراطية هذا رد مطلق يعني لفظ ومعنى وقد يراد به ماذا المعنى معنى حق فهنا المعنى الحق ماذا معنى الحق يقبل قبلنا المعنى بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية هل المصطلح هذا يصح استخدام اللفظ أم لا يصح استخدامه؟ لابد ماذا؟ لابد ننظر هنا هل هناك أي مسوغ شرعي صحيح لهذا المصطلح أو لهذا اللفظ؟ إذا كان هناك مسوغ فحينئذ ماذا؟ يقبل المعنى ويقبل ماذا؟ يقبل اللفظ. إذا لم يكن هناك أي مسوغ شرعي صحيح لهذا المصطلح فإنه يقبل المعنى ويرد ويمنع من المعنى. الثاني ماذا؟ أنه يأتي مجمل الألفاظ المجملة يدل على معنى حق ويدل على معنى باطل فهنا وهذه قاعدة الألفاظ المجملة يعني لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا بل يستفصل عن المعنى المراد. فهنا إذا أراد سواء بالإثبات أو النفي إذا أراد المعنى الحق فإن نثبت المعنى الحق ونقول ما أردته هو حق ولكن لا يصح أن مطلقا استخدام هذا المصطلح لأنه مصطلح ماذا مصطلح مجمل ويحضر في الوقوع في الباطل. وإن أراد معنى باطل فإنه هنا يمنع اللفظ ويمنع يمنع اللفظ ويمنع المعنى مطلقا يمنع اللفظ ويمنع المعنى. بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى واضح هنا. طب لماذا اوقف اللفظ؟ اللفظ مجمل يحتمل الحق ويحتمل الباطل واستخدام مثل هذه المصطلحات يؤدي الى وقوع الناس في الباطل ويؤدي الى التلبيس ولا تلبس الحق ماذا بالباطل من طرق التلبيس التلبيس استخدام الألفاظ المجمل. وما تنازع الناس في الجهة والتحليل وغير ذلك. نعم هذه يعني الشيخ يذكر مثل الألفاظ المجمل يعني لفظ الجسم لفظ الجوهر لفظ الحيز لفظ الجهة لفظ المركب والتركيب ألفاظ كثيرة استخدمها المتكلمون في تقرير الاعتقاد. فالمتكلمون لماذا استخدموا هذا؟ لأن عقيدتهم هي عقيدة فاسدة يعرفون ما يقولون فاسد ظنها حق. لماذا يستخدم الألفاظ المجملة؟ لأنه هذا الاعتقاد الذي هو يعتقد أنه حق اصطدم مع النصوص الشرعية اصطدم مع النصوص الشرعية فلو جاءه بألفاظ واضحة وبينة تدل على المعنى الذي يريده لم يقبل أحد لأن هذا واضح في تعارضه وتناقضه مع النص الشرعي وهو يخاطب هو في مجتمع مسلم يخاطب المسلمين فلا بد ماذا أن يتخذ وسيلة حتى هذا الكلام حتى هذا الكلام يقبل. فلذلك احتاج ماذا احتاج أن يأتي المصطلحات مصطلحات موهمة مجملة حتى يلبس بها على السامع يلبس بها على عامة المسلمين. ومن هذا الباب يعني كما ذكر الشيخ الإسلام يعني أفسد عن الناس دينهم باستخدام المصطلحات، يعني كيف انتشر علم الكلام، كيف انتشر الشعر، كيف كل هذا الطرق الفساد، وما يحصل يعني في واقعنا الحالي يعني هو أشد وأعظم، أشد وأعظم في مسألة المصطلحات في حرب، يعني افهم هذا جيد، حرب المصطلحات الشرعية، حرب التعطيل، يأتي مصطلح جديد، يأتي بالمصطلح الشرعي ويضع له معنى فاسد، يأتي ماذا مصطلح الشرعي ويعني يذمه ذم مطلق، ذم مطلق حتى يجعلك ماذا تنفر من هذا، تنفر من هذا المصطلح، مثل مصطلح ماذا، مصطلح تكفير، هذا تكفير، تكفير مصطلح شرعي وهو حكم شرعي، حكم شرعي. فلذلك يأتي تحذير من التكفير، خطأ، الصواب أن يقال ماذا، التحذير من الغلو في مصطلح شرعي. فلذلك عندما أنا أسمع هذا المصطلح سأل إلى ماذا، عطل هذا المصطلح ويترتب عليه تعطيل ماذا، تعطيل أصول في أصول في أساس الدين. فلنفهم هذا فهم جيد. الشيخ سيضرب لنا أمثلة، أمثلة منها. لو الشيخ كان في وقتنا الحالي أفاض الأمثلة التي يعني نعيشها، أمثلة كثيرة جدا، لكن الشيخ يتكلم عن وقت. وهنا نفهم هذا التقعيد العظيم. قلنا لكم الكتاب، كتاب هذا كتاب عظيم جدا. لفظ الجهة سيأتي الشيخ على يعني ما موقفه من الألفاظ المجملة، سيضرب أمثلة مثل لفظ الجهة ولفظ الحي. سؤال في الشيخ يفسر المعنى، أي يبين، أي لا يبين حتى نعرف ما هو حق وما هو باطل. هنا لفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. يعني هنا في الوجود، يعني الوجود عندنا ينقسم وجود، وجود المخلوق ووجود الله تعالى، واجب الوجود. فهنا يعني في هذا الوجود العالم كله هنا هذا يمثل ماذا، كل ما فيه السماوات والأرض وكل ما فيها يمثل العالم، هذا تمثل وجود ماذا، وجود المخلوق الذي هو ممكن الوجود. وعندنا ماذا، وجود الخالق معلوم من خلال النصوص الشرعية، كما أنه معلوم من خلال العقل، معلوم من الفطرة أن الله تعالى، أن الله تعالى فوق العالم. طيب هنا في إطلاق لفظ الجهة هذا ما أراد الشيخ، قد يراد به جهة مخلوق، الجهة المخلوقة التي تمثل ماذا، العالم، وقد يراد به جهة غير مخلوقة والتي تمثل ماذا، هي وجود، وجود الله تعالى، أي ما فوق، ما فوق العالم. واضح هنا؟ فأنت فهذا عندما يأتي يقول أن الله ليس في جهة، ماذا تريد هنا لفظ الجهة؟ طب نحن إذا وافقنا مطلقا سيفضي لماذا؟ نفي علو الله تعالى. طيب إذا جاء بالإثبات قال إن الله تعالى في جهة ووافقنا على إثبات مطلق سيفضي إلى أن الله تعالى داخل العالم، تعالى الله عن ذلك. فلذلك لا بد من الاستفسار، ماذا تريد؟ هل تريد الجهة، الجهة المخلوقة، أي أن الله تعالى داخل المخلوقات داخل هذا العالم؟ فهذا قطعا ماذا؟ قطعا إثباته باطل، وإذا كنت أنت تنفي هذا فنفيك لهذا المعنى حق، ونوافق على النفي هذا، هذا المعنى، وإن كنت أن تثبت هذا المعنى فهذا ماذا؟ هذا باطل. الثاني ماذا؟ إذا كنت تريد أنه ليس في جهة، أي أنه ليس فوق، فوق العالم، أي تريد بالجهة جهة العلو، فنفيك لهذا المعنى باطل، لأن النصوص الشرعية كما أن العقل وأن الفطرة دلت على أن الله تعالى فوق العالم، وهو القاهر فوق عباد أمنتم من في السماء، دلت الأدلة. فلذلك هنا بعد ذلك يعني الحكم على المعنى، استفسر المعنى ثم نحكم عن المعنى، ثم بعد ذلك ماذا؟ نمنع اللفظ مطلقا، نمنع اللفظ واستخدام اللفظ مطلقا. فلذلك لا يصح هنا بما الله في تعليمنا للعقل وكتابتنا في تأليف في العقيدة نستخدم هذه المصطلح، ولكن هذه المصطلحات زي أي كتاب كتب الأشاعرة كتب الماتريدية كتب المعتزلة ستجد هذا تقرير هذا المصطلح كأصل أصل فصل من هذه الله ليس في جهة، لأن يعتبر نفي العلو عنده ماذا له أصل. أين أمشي؟ ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة. هذا واحد. إذا هنا ماذا؟ إن هذا المصطلح مصطلح واضح، فليس هو مصطلح شرعي. لأنه لو كان مصطلح شرعي، فإنه يجب قبوله ماذا؟ مطلقا، لكن هو مصطلح واضح. فلذلك نحن ماذا؟ نستفصل فيه، ثم ماذا؟ بعد ذلك نمنع المصطلح. ومعلوم أنه ليس في النص إلا في الجهة ولا كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. يعني هنا لو جاء يعني هنا المصطلح من النصوص الشرعية سواء جاء بالإثبات أو بالنفي، إذا جاء بالإثبات في النص الشرعي يجب إثبات مطلق، وإذا جاء في النص الشرعي نفي فيجب ماذا؟ النفي. ولكون أنه لم يأتي هنا هذا المصطلح في الشرع لا بالإثبات ولا في النفي، فنحن ماذا؟ نستفصل عن المعنى وقد علم أنه ما تم موجود إلا الصارف والمخلوق. هذا كما ذكرنا الوجود ينقسم إلى وجود المخلوق ووجود الخالق، وليس عندنا هناك ماذا قسم ثالث. وقد علم أنه ما كان موجود إلا الخالق والمخلوق، فالخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. يعني كل الأدلة دلت على أن الله تعالى يعني مباين، مباين أنه فوق العالم. فيقال لمن نفى الجهة أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق، فالله ليس داخلا في المخلوقات. يعني أدركت هذا المعنى فنفي الكلام مع من؟ مع نفى الجهة الذي نفى الجهة. فإذا أردت نفي هذا المعنى فهذا النفي صحيح، نوافق على المعنى، ولكن نمنع ماذا؟ نمنع النفي. وأما إذا كنت تريد المعنى الذي تنفيه أن الله تعالى ليس في جهة العلو فماذا؟ فالنفي هنا باطل، لا نوافق على النفي ولا نوافق على النفي. تريد للجهة ما وراء العالم، فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات، وكذلك يقال لمن قال الله في جهة. هذا الآن المثبت، مثبت للفظ الجهة. أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات، فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. واضح يا شيخ؟ وهكذا يعني في كل مصطلح من المصطلحات. ثم الشيخ الآن يضرب مصطلح مثال ومصطلح آخر، مصطلح الحيز. وكذلك لفظ المتحيز إن أراد به أن الله تفوزه المخلوقات، فالله أعظم وأكبر. يعني هنا لفظ الحيز صور تقدم معنا، يعني يراد به ماذا؟ يراد به الحيز أي أنه داخل الحيز، تحوزه تحوطه يكون بهذا المعنى، أو يراد به أنه منحاز أي خارج. قد يراد به هذا المعنى هنا. عندما يقول أن الله تعالى في حيز، نحن نقول ماذا تريد؟ هل تريد أن الله في حيز أي أنه داخل المخلوقات، أي أنه في حيز يحيط به؟ فنفي هذا المعنى أن الله تعالى ليس في حيز يكون حق، وإثباته يكون باطلا. ونمنع في كل الحالة نمنع ماذا؟ الله. وإن أراد بالحيز مثلا، إن أراد بالحيز أي أنه أنه ليس في ليس خارج العام حاز المخلوقات، أي أنه بائن من مخلوقات، أي يريد بذلك نفي جهة العلو. فالنفي هنا يكون ماذا؟ يكون باطلا، والإثبات يكون حقا. لا هنا ما هذا يعني أولا الأول لأن هنا هذا اللفظ لفظ ماذا؟ ماذا يحتمل الحق ويحتمل الباطل، وأن هذا اللفظ استخدامه سيفضي إلى يعني إيقاع الناس في الباطل. بعد ذلك لو في حالة ننظر أنه دل على لم يدل على أي معنى باطل، وكل ما دل عليه أنه معنى حق وليس فيها أي ناقص، وهذا ننظر يعني هل هذا له مسوغ شرعي من وضع هذا المصطلح، يعني كنا نوافق على المعنى، ولكن اللفظ هنا يعني دل اللفظ سواء بالإطلاق أو النفي دل على حق وليس فيه احتمال الباطل. فأولا نتفق مع الشخص على المعنى، معنى حق، بعدها الحكم على اللفظ لابد أن ننظر ننظر هذا اللفظ عندنا مصطلح شرعي مرادف له، ليس عندنا مصطلح شرعي، وعندنا مصطلح شرعي لا، وليس هناك أي مسوغ شرعي أستاذ فلا صح نستخدم حتى لو كان هذا اللفظ صحيح، لأنه سيؤدي إلى تعطيل المصطلح الشرعي. وإذا كان هنا يعني المصطلح له مسوغ شرعي، ليس عندنا مثل ما في مصطلحات الشرع في العقيدة في الفقه كمان، يعني ليس هناك ما يفضي إلى باطل، هناك يعني مسوغ شرعي صحيح لهذا المصطلح، نقبل هذا المصطلح. واضح؟ مصطلحات كثيرة في كل يعني كما وضع العلماء سواء في كل العلوم الإسلامية، ما يجب أن وضع اصطلاحات متعددة، فقهاء له اصطلاحات والمفسرين له اصطلاحات، وبعض هذه المصطلحات ماذا؟ نتكلم عن المصطلحات الصحيحة التي يجمع العلماء على صحتها، فيصح استخدام هذه المصطلحات لأن لا يترتب عليها ماذا؟ أي باطل. إن أراد به أن الله تحوله المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه. وهنا هذا طبعا هذا شيء أدلة شرعية تدل على على على أنه المخلوقات لا تحوله، بل إن المخلوقات ماذا؟ الله تعالى أعظم من هذا العالم. فإذا كان وكرسيه وموضع القدمين قد وسع السماوات والأرض، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ ثم إذا كانت السماوات والأرض في قبضته مثل ماذا؟ مثل خردلة، الخردلة في يد أحدكم، فكيف تكون عظمة الله سبحانه وتعالى؟ الذي دل عليه الشرع دل عليه العقل دل عليه الفطرة أنه ماذا؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون ماذا؟ المخلوقات تحوث الله أي تحيطه، بل الله تعالى محيط بكل شيء بعلمه وسمعه وبصره، الله تعالى أعظم من كل شيء. لكانت السماوات كيف تكون إذا ما نستطيع أن نتصور عظمة هذه السماوات وتكون مطويات ماذا؟ بيمينه سبحانه وتعالى، وصورة تقريبية أنها تكون بيده مثل الخردلة، وخردلة ما هي خردلة؟ يعني هي ثمرة الخردل، خردل مصدر ماستر الخردل هي ثمرة صغيرة جدا، ثمرة صغيرة جدا، فهي كم تكون نسبتها لليد؟ يعني تقريبا ماذا؟ تباين كبير جدا لهذه الصورة تقريبا. كيف يصح أن يعني أن يقال مثل هذا الكلام؟ هذا لا يقول به أي عاقل، إنما هذا قال به من أصحاب وحدة الوجود، الذي جعل وجود الله تعالى هو وجود هذا، وجود هذا العالم. تفضل الله الأرض ويعطي السماوات ويعطي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي حديث آخر وإنه ليذكرها كما يبقص بيان بالقرى. وهذا كذلك هي السورة التقريبية، ماذا؟ لتصرف الله تعالى المطلق، تصرفه المطلق بالسماوات والأرض، فتجد أن الصبي يعني يتصرف تصرفا مطلقا بالكرة، فيلعب بها يمين و يعني يلقوها يعني يحرجها يمين ويسار، فيتصرف بها تصرف مطلق. فكذلك أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أنه يتصرف تصرف مطلق، فهو المالك، بيده ملكوت السماوات، فهو بيده ملكوت السماوات الأرض، يتصرف فيها تصرفا مطلقا. فإذا كان كذلك، طبعا كل هذه الأدلة تدل على أنه يمتنع أن يكون الله تعالى داخل العالم. وفي حديث ابن عباس السماوات السبع والأرض السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وراح كخردلة يعني أنت تخردلة، يعني الإنسان ينسى الخردلة هي ثمرة النبات الذي يسمى بالخردلة، الخردل الذي يصنع الزيت، الخردل والمعجون الهامبرجر الأصفر، المعجون الأصفر، في ثمرة. وإذا أردت تعرف صورتها تجد في الإنترنت، يعني جوجل خردل تطلع صورة هنا. وقال به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال عن سبحانه في السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. نعم، وكما يعني كما قال أئمة السنة أنه قرر عقيدة السنة، وإلا يعني تقرير ذلك دل عليه ماذا؟ عليها الكتاب وعلى السنة، لكن على أئمة السنة في تقريرهم يعتمدون على الوحي، وأنت كما قال أئمة السنة يعني كما دل عليه النصوص الشرعية عليها الشرع، ودل عليها العقل، ودل عليه الفطرة. أنا إيه نعم، يريدون نفي الجهة، يريدون نفي العلو. هو عندما جاء المعتزلة جاء الشاعر جاء ماذا يريد؟ ماذا؟ النصوص الشرعية دلت على إثبات العلو، وهو يريد نفي العلو، ولا يريد أن يأتي ماذا؟ أن يقول أن الله تعالى ليس متصف بصفة العلو. يقول هذا وأرحنا من هذا، لأن هذا ماذا؟ السامي لا يقبل من هذا الكلام، فيأتي ماذا؟ أن الله تعالى ليس في جهة، أنت مصطلح يعني يستخدم مصطلح جديد، ماذا ستقول؟ إذا كان الشخص ليس على علم وليس عنده بصيرة سيضطر أن يوافق ماذا؟ يوافق. والإمام أحمد كما ذكر يعني ذكر هذا الأسلوب، أسلوب الجهمية في تضليل الناس، أنهم كانوا يستخدمون ماذا؟ الألفاظ المجملة، ومن ذلك يعني يستخدم لفظ غير يأتي للسنة ويقول أن كلام الله هو نفسه أم غيره، إذا أجاب بأنه هو غيره ألزمه ماذا؟ لأن القرآن مخلوق، لأن كل ما هو غير الله فهو مخلوق، وإذا أجاب بأنه هو نفسه فقال يعني هذا أن الكلام هي نفس الذات، ويجعله ينفي صفة الكلام. والصحيح ماذا؟ إنما أحد من استخدم هذا الاسم ماذا تقصد لفظا؟ نظر في المعنى. نفس الشيء ذكر الإمام أحمد في الرد الجميع والزمان وفي الصفحة نسأل الاسم والمسمى، وكان يأتي هل الاسم مسمى أم ليس مسمى، فقال الإمام أحمد ما وافقه، لا أجاب بهذا ولا بهذا، إنما قال أقول ما قال الله اسم للمسمى، لأن الله تعالى قال ولله، اعتمد على الدليل الشرعي. عندما يقول الاسم للمسمى ليس فيه محذوف ولا يفضل الوقوع في الأفضل. واضح هذا؟ أنا. وهنا كذلك يعني الشيخ الإسلام تيمية منهج وهذا كما ذكر العناية القراءات، لأن هنا يتغلب غير العلم العظيم، غير هذا المنهج الصحيح، المنهج الصحيح في فهم الشرع وتقريره، والفهم والمنهج الصحيح في مقارعة الباطل، في مقارعة الباطل وتعامله. ولذلك الشيخ هنا في مناظرته لأهل الفلاسفة للمتكلمين لأهل الباطل كان يستخدم، طبعا يستخدم مثل هذه المصطلحات، ولكن ماذا كان مرتبط بالنص الشرعي، قبل النص الشرعي في كل أمر ينظر بالنص الشرعي. وهذه الألفاظ الموجودة وقع في السابق، وقع يعني في شباك هؤلاء، وقع علماء كبار وقعوا فيها، ولكن لما كان هنا العالم ليس عنده التصور الكامل لأساليب هؤلاء ومناهجهم، واتجه كان في الفقه أو الحديث، ترتب على ذلك أنه ماذا سقط في شرائك هؤلاء وحبائبنا. ونفس الشيء عندنا الآن يعني مثل عندنا المذاهب الفلسفية المعاصرة، مثل المصطلحات المعاصرة، مثل كثير ستجد ممن ينتسب لهذا الدين يقع في حبائل هؤلاء. لماذا؟ نتيجة للجهل بأساليب الأعداء ومكرهم. ولذلك يعني يجب أن يعتني به طالب العلم مع عنايته أولا وقبل كل شيء بفهم الشرع، أن يفهم ماذا أساليب ومناهج وطرق أعداء الإسلام ومحاربتهم للإسلام. واضح هذا؟ طيب نبدأ القادم، تريد أن نبدأ أم نقل الأمر يستمر يعني نصف ساعة؟ تفضل شيخ. القاعدة الثالثة، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، يعني هنا القاعدة كذلك في الحقيقة هي تطبيق كذلك للفظ مجمل ولفظ الظاهر. لفظ الظاهر، يعني لفظ الظاهر أولا، يعني الظاهر لم يكن فيه إشكال قبل ظهور بدع المتكلمين هؤلاء والحراف. لذلك نجد عند السلف أنهم كانوا يطلقون لفظ الظاهر، يقول ظاهر نصوص ماذا؟ نصوص أمرات، وأمروها كما جاء، لأن لفظ الظاهر كان لا يفهم أن الظاهر محصول معنى الحق. ولكن بعد أن ظهرت بدع هؤلاء وأصبحوا يستخدمون هذا اللفظ ويريدون به يعني الدلالة على معنى باطل، أصبح عندنا اللفظ ماذا؟ لفظ مجمل، فكان لا بد من الاستفسار. طيب هنا إذا جاء الشخص سواء كان في الإثبات أو النفي، إذا قال ظاهر نصوص مراد أو قال ظاهرها ليس مراد، فهل إذا قال ظاهر مراد نقبل مطلقا، أو إذا قال ظاهرها غير مراد نقبل مطلقا؟ لا، لأن لا بد هنا أن نستفسر، لأن أصبح هؤلاء يستخدمون ظاهر سواء بالنفي أو الإثبات لتقرير معاني فاسدة. نعم. فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. طبعا إجمال تقدم معنا، يعني المجمل يعني أنه يحتمل الحق ويحتمل الباطل. وطبعا الاشتراك مراد به مشترك اللفظ والاتفاق في اللفظ واختلاف في المعنى. فلفظ الظاهر يطلق معنى على نقيضين، معنى باطل على معنى حق، فيكون من هذه الجهة فيه الاشتراك. اشتراك لا يدل على معنى حقه. تقدم معنى من الألفاظ، مصطلحات تقسيم الألفاظ. يعني عندنا الترادف، المراد به ماذا؟ الترادف هو الاتفاق في المعنى والاختلاف في اللفظ. وعندنا التباين، الفاظ متباينة، اختلاف اللفظ والمعنى. وعندنا التواطؤ، الاتفاق في اللفظ و المعنى وهو على قسمين، تذكر هذا مهم، وعلى قسمين عندنا تواطؤ كلي وتواطؤ جزء، تواطؤ عام وتواطؤ خاص. التواطؤ الكلي هو الاتفاق المعنى من كل وجه، من كل وجه اتفاق الله واتفاق كل المعنى تماما. التواطؤ الجزئي هو الاتفاق في اللفظ والمعنى العام الكلي المطلق، فيكون هنا الاشتراك في ماذا؟ اللفظ وفي بعض المعنى، بعض المعنى الذي هو ما معنى المعنى العام الكلي المطلق. وهذا تقدم من الكلام. بعدها عندنا المشترك اللفظ، المشترك اللفظي هو الاتفاق في اللفظ واختلاف في المعنى، يعني مثل المشترك على الكوكب وعلى المبتاع، فهنا اتفق المبتاع العين كذلك، العين لفظ العين اطلق على العين المصر وعلى عين المفهوم مشترك، مشترك اللفظ. وهذا يبحث في بحث ثاني مسألة دلالات الألفاظ، ويدخل ضمن البحث يعني يدخلون الثلاثة من بحث المنطق، ويدخل عندكم في الأصول أصول الألفاظ. ومسألة مسألة مهمة، وأحيانا تدخل فيها مباحث طاقة كل من اللم والملم والملم، عند نور ألف ونور باء اتفق في صفة نور، وانا اتفق في النور واحد اثنين المعنى واحد، طاقة النور في الحقيقة واحد في قوته في طبيعته في هذا يسمى ايش؟ هذا اعتراض. يعني مثل قعد وجلس، فهنا اتفق في المعنى واختلف في اللفظ، هذا يسمى بالترادف المترادفة. لا يكون الترادف التواطؤ في اشتراك الكلية، لا يكون هنا ما يكون ترادف الذي اتفق في المعنى، ليش ما يصبح من الترادف؟ لا يكون سباق المعنى هذا كان هذه مسألة مثل خلافية بين يعني بين أهل اللغة، هل يوجد عندنا في الألفاظ في اللغة يعني ترادف كلي تماما الألفاظ؟ فالبعض يقول نعم والبعض يقول لا، يعني في الألفاظ في اللغة لا بد أن تجد، يعني العرب لو وضع هذا اللفظ تجد بعض الفروق، فبعض الفروق قد تكون فروق دقيقة جدا وقد يكون المسألة تضارب. فهنا العرب يعني مثلا قعد وجلس، يعني تجد هنا في الإجماع مترادف، ولكن في الحقيقة ماذا؟ في طبيعة الجلسة نفسها ماذا؟ فقعد تدل على معنى خاص، وجلس تدل على أوسع، قد يكون جالس عدة صور. هذا ما أراده، ليس يعني عندنا ترادف، ترادف كل متطابق، فتجد الألفاظ يعني مع ترادفها نتجد بينها بعض البعض باختلاف بعض الحروف. هذه مسألة خلاف بين اللغة، فقه اللغة بفقه اللغة. لا مصطلحات كما ذكرنا، مثلا البحث في دلالات الألفاظ يعني يبحث عن المنطق، هذا معنى فيه من الخبط هذا، وكذلك في أصول الفقه يبحث ويبحث في اللغة، اللغة اسمها علم الدلالة، دلالة الألفاظ، وكذلك بحث الترادف وبعض كل مثال. هذا تقصد هذا فجأة أن تقصد هي المصطلحات الكلامية والمصطلحات الفلسفية وتعريف المصطلحات. فعندنا يعني عدة كتب، منها كتاب التعريفات للجرجاني، ولكن الجرجاني مشكلته أنه أشعري، ومع أشعريته هنا لابد يعني تنتبه، تنتبه في تعريفه للمصطلحات. في كتاب مجلد التعريفات للجرجاني، وفي كتاب مثلا الفارابي له كتاب يتكلم عن إصلاحات الفلاسفة، ولكن نفس المشكلة. الآمدي له كتاب في المصطلح، في كتاب موسع ومهم جدا من الكليات لأبي البقاء، كتاب الكليات لأبي البقاء، كتاب الكليات، وكان من السابق أنه مطبوع 5 مجلدات وضغط في مجلد واحد ضغط مطبوع محقق، خلاص ثم وصلت الرسالة 5 مجلدات قديمة غير موجودة في الشام، 5 مجلدات محقق نفس التحقيق هذا طبعا حديثة وضغط في مجلد واحد. الكليات هنا يبحث في المصطلحات، المصطلحات جيد هنا نرجع، بس تم يجب أن تنتبه لقضية المصطلحات المتعلقة بالعقيدة وهو متأثر كذلك من الشريعة. وفي كشاف المصطلحات الفنون لأتهانة، هذا كتاب كبير كشاف تنبيه المصطلحات، كشاف لأتهانة، كشاف مصطلحات الفنون. طبعا هناك ستجد مصطلح مثلا مصطلحات الفقهاء، في كتب كثيرة جدا، بس لابد أن ننتبه ماذا فصل المصطلحات المتعلقة بالاعتقاد، فلابد أن تعرف أن هذا الكاتب حتى بعد ذلك ولكن هذه طبعا هذا كله استفاد منه، استفاد منه مثل المصطلحات، ولكن لابد هنا يعني في قراءتك مطلق قراءة ناقدة. شفت حتى تذكرة شفت الكشاف، الكشاف هي طبعا هندية، هذه هي الطبعة كاملة طبعا هندية، وطبعة كذلك في مصر، لكن ما يعني أكثر من 4 مجلدات ما أدري بعد ذلك يعني كم طبعا، ولكن تبحث في السوق شوف يعني طبعا بالنسبة لعبد القاهر الجرجاني اسمها تجلية لا طبعا الجرجاني هم مراد به الشريف الجرجاني، هو عبد القاهر ولا لا؟ عبد القاهر بقى أشهر، الشريف النظير، الشريف اللي هو شارح المواقف، صاحب شرح المواقف، الشريف الجرجاني، عبد القاهر صاحب الكتاب هو أشعر، له كتاب أصول الدين، أصول الدين هو أشعر، صاحب التعريف من الشريف ولا عبد القاهر؟ الشريف، الشريف، هم اثنين أشعر، أشعر شريف صاحب شرح المواقف، المواقف لعبد الدين الليجي، يعتبر من أهم كتب الأشاعرة المتأخر، ولبعد ذلك أصبح واصل ويدرس في الأزهر دراسات العليا، وله شرح شرحه بشرح جزائي 8 مجلدات وشرح المواقف في العقيدة في علم الكلام. نعم شرح كما أخذنا مثال لا كل المطلق لا التواطؤ الجزئي، التواطؤ الجزئي، التواطؤ الجزئي ما عرفنا أنه هو الاتفاق في اللفظ والمعنى العام الكلي المطلق، حصل اتفاق في بعض المعنى فسميناه جزئي، أما الكلي لا طابع ذكرت يعني مثلا النور ألف وباء، هذا نور ألف ونور باء، وما في صفة النور تواطؤ كل من يعني في اللفظ وفي كل المعنى، واضح يا مشاهد؟ كما ذكرت هناك المصطلحات في كل فن، في قضية المصطلحات لابد ماذا لأن العلم ما يمكن أن تفهم أي علم دون أن تفهم المصطلحات، يعني علم الطب فيه مصطلحات، الهندسة فيها مصطلحات، مثلا في قاموس وقاموس في الهندسة، في الحاسب الآلي، إذا ما فهمت هذه المصطلحات ما تستطيع أن تفهم ذلك الفن وذلك العلم. هكذا كذلك يعني في ما يتعلق بالشرع، يتعلق بالعلوم الشريعة لها يعني لها مصطلحات، وهذه المصطلحات كما ذكرنا منها مصطلحات ورث النصوص الشرعية، ومنها مصطلحات قد وضعها العلماء وهي تكون مصطلحات صحيحة، ولابد هنا من وقع عنده الخلط بين المصطلح الصحيح والمصطلح، ومن ألف في المصطلحات وقع عند التأثر بحسب خلفية العقدية، فلا بد هنا يعني لا تأخذ يعني الكلام المطلق، لا بد أن تنظر فيه ماذا يعني بحسب هل يوافق يعني الحق أم لا يوافق الحق، ما قرره بأن المعنى حق أم ليس بحق. في بعض المعاصرين يحاولون يجمع مصطلحات العقيدة مصطلحات العقيدة، بعض المعاصرين يطلبون بس ما نستطيع، فممكن يعني هنا لا بد ينظر في يعني الشخص المؤلف، ولكن كما ذكرت استفاد من أي كتب هذه الكتب تستفيد منها، ولكن لا بد هنا ما تأخذ عن ما يقرره المؤلف مطلقا إلا بعد ماذا أن تنظر يعني في المؤلف نفسه، ثم بعد ذلك ما يقرره لا بد أن تنظر في الحق إطراح والشريعة والشريعة شيخ يكتب له مصطلحات كتب العقائد محمد معلق محمد إبراهيم محمد إيه ما أقول لك بعض وفي غير اجتهاد يعني، ولكن ما يتعلق باصطلاحات العقيدة أنت إذا درست العقيدة، ولذلك من الأمور المهمة جدا في كتاب التدمرية عن أنه سيؤسس عندك قاعدة في هذه المصطلحات، ولذلك لا بد كما ذكرت مرة معنا مصطلحات وكل مصطلح تعرف معناه، فبعد ذلك تأسس عندك قاعدة هذه في هذه الصلاة، وإذا بعد ذلك المرحلة الثانية توسعت القراءة كتب الشيخ ستتضح لك ماذا يعني تتسع عندك دائرة المصطلح، ستجد بعد ذلك لست بحاجة إلا ماذا يعني في التوسع، خاصة مثلا عندنا في مصطلحات حديث الفلسفية، يعني عندنا مثلا المعجم الفلسفي كما معهم مجموع اللغة العربية في مجلد ما، فهذا كذلك يستفاد من يعني ما يتعلق بالمصطلحات الفلسفية، لأنه هنا أدخل المصطلحات الفلسفية المعاصرة معجم الفلسفة مجمع اللغة المصطلحات الفلسفية المعاصرة، فهنا حتى أفهم ماذا يريدونهم بهذا المصطلح، هذا يراد بهذا المصطلح. أنا ابن الظاهر في إنكار الاختراع كان القائل يعتقد أن ظاهرها التأثير بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد. هنا هذا الاحتمال الأول، الشخص ماذا اعتقد أن ظاهر النصوص يعني المعنى الذي يدل عليه النص هو معنى باطل وهو التمثيل، وعندنا كل من المعطل والمشبه والمجسم اعتقدوا في نصوص التي نفوها الصفات اعتقدوا أن ظاهرها التمثيل، وبناء على ذلك ماذا المعطل لما اعتقد أن ظاهر النص هنا التمثيل ماذا نفى دلالة النص، والمشبه أثبت مع التمثيل، وبهذا فهو اعتقد كل من المعطل والمشبه اعتقد أن ظاهر النص هو المعنى الفاسد وهو التمثيل في صفات المخلوقين. طيب بعد هذا يعني هو عندما يقرر الآن يأتي ويقول أن ظاهر النص ليس بمراد يعني، ويقول جاء بالنفي الظاهر النص ليس بمراد، ماذا أقول لها؟ ماذا تقصد بالظاهر؟ فإذا قال هنا ظاهر النص هو التمثيل، فأقول هنا نفي التمثيل حق الله تعالى ليس كمثله الشيء، ولكن نفيك للتمثيل حق، ولكن جعلك أن المعنى الذي يدل عليه النص هو هذا المعنى الباطل ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل المعنى ظاهر النص يدل على معنى الحق كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى عندما وصف نفسه بالصفات لم تأتي هذه الصفة مطلقة، إنما جاءت مضافة لله كعب ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فأضاف الصفة لنفسه وقال أنه ليس كمثله شيء. فكيف حين أن تجعل هنا ظاهر النص ماذا؟ ظاهر النص المعنى الفاسد. وهذا كلام خطير جدا، كلام خطير جدا، يعني يلزم عليه الطعن في الله، يلزم عليه الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلزم عليه الطعن في الصحابة رضي الله تعالى. كيف يكون طعن في الله؟ عندما تجعل هنا الكلام كلام الله ظاهره الباطل، معنى هذا هناك قصور في كلام الله، قصور في كلام الله. الله تعالى كيف يخاطبنا بكلام ويجعل هذا الكلام حجة، والمعنى الذي يدل عليه هذا الكلام هو معنى باطل، والله تعالى لا يريد هذا المعنى. فبدل أن يكون هنا كلام الله هو يعني تتحقق به الهداية، أصبح هو سبب في إضلال الناس، سبب في إضلال الناس، تعالى الله تعالى عن ذلك. وهذا الأمر، هذا الأمر قال به المستشرقون لما يبحثوا مسألة نشأة الفرق وسبب اختلاف الناس، قالوا هنا السبب الأساس هو النص الشرعي، لأن النص الشرعي هنا موهم، وهذا الذي أوقع الناس في الخطأ. هذا الكلام ماذا؟ الله سبحانه وتعالى ماذا؟ جعل يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه، وجعل الكتاب يعني نزل بلسان عربي مبين، لسان عربي ليس فقط بلسان عربي، بل جعل ماذا؟ مبين واضح كل الوضوح، وجعل الله تعالى هدى حق به الهداية. فهذا كان طعن في الله. ثم طعن فيه الرسول كيف بلغ كلام الله، والله تعالى ماذا أوجب عليه أن يبلغ البلاغ المبين، يعني الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل ما بلغت رسالة. والرسول لم يبين هذا المعنى، فتحذروا أن الآيات هذه تدل على معنى باطل، ولم يبين لنا هذا معنى، هذا أنه ما كان سببا في إضلاله الناس. أضف إلى هذا كذلك في حديث رسول صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، بلغنا بكلام ماذا ولم يبين لنا أن المعنى الظاهر من النص والمعنى الباطل، واضح هذا. ولهذا كما ذكر يذكر الشيخ عندما السلف لم يكونوا يفهموا بتاتا ولا فهموا من النصوص هذا المعنى الباطل، ولم يجعلوا ظاهر النص المعنى الباطل، فكيف أن تأتون وتجعلون هنا ظاهر النص؟ فهذا السبب فيه لأمر الفساد معتقد هؤلاء، ولجهلهم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من يعني من فتش الحقيقة يعني معتقد هؤلاء هو يعني قد قرر معتقده الفاسد قبل أن ينظر إلى النصوص الشرعية. وحقيقة الأمر عندما جعل ظاهر كلام الله التمثيل هو يريد هذه وسيلة حتى يعطل النص الشرعي عن دلالته، يريد شيء حتى يتوصل بذلك حتى يعطل النص عن ظاهره وعن دلالته. وإلا ماذا؟ وإلا هو قد قرر المعتقد الفاسد قبل أن ينظر في النص الشرعي. ولذلك يعني منهجه في تعطيل النصوص يعني كما سبق شمالي المنهج الأول نقبل حتى ينظر في النصوص الشرعية، فقال بأن إذا استطعنا أن نعطل النص لفظا ومعنى فهذا هو المقدم، وفعلوا هذا ماذا في أحاديث الآحاد. فعندما جاء هنا النصوص عطل هذه الأحاديث لفظا ومعنى ولا ينظر في ظاهرة وغير ظاهرة. الطريقة الثانية في النصوص التي لا يستطيع أن يعطل لفظها عطل ماذا؟ عطل المعنى. طب حتى يعطل المعنى حتى يجعل النص هنا يحتاج إلى تأويل، وحتى يجعلك تقبل أن هذا التأويل لابد هنا أن يجعل ماذا؟ أن ظاهر النص المعنى الذي يدل عليه هو معنى باطل، حتى يوجد هناك حاجة لتعطيل النص عن ظاهره، يوجد هذا للتأويل. فلذلك جاءوا بهذا الكلام الفاسد، فجعلوا ظاهر النص يدل على معنى باطل. ماذا هذا؟ فهذا في النفي. في الإثبات إذا قال هنا ظاهر النص مراد كذلك ماذا؟ يعني ننظر المعنى الحق أم المعنى الباطل. فإذا كان المعنى الحق فنقول نعم ظاهر النص ماذا؟ أنه مراد وإثباتك لهذا حق. وإن كان المعنى الباطل فعند مشبه ومجسم، فالمشبه والمجسم ماذا؟ يقول ظاهر النص مراد، ولكن هو يفهم من الظاهر ماذا؟ المعنى الفاسد. فنقول هذا المعنى ليس هذا هو ظاهر النص وليس هذا مراد بثالث. ولكن السلف والأئمة كانوا يسمون هذا أي التمثيل ماذا؟ الذي هو المعنى الفاسد، ولم يكونوا يجعلونه هو ظاهر النص، بل أنهم كذلك ماذا؟ ولا يرتبون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرًا وباطلا. واضح؟ لا يمكن يقبل بهذا ولا أحد السلف، ولا يمكن أن يقبل بهذا أي مسلم في قلبه ذرة من إيمان، أن يكون ظاهر كلام الله وظاهر كلام رسوله وأن كلام الله تعالى كلام رسوله يدل على معنى فاسد بل يدل على الكفر. الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلام، والذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. واضح؟ لأن الله تعالى إذا كان الله تعالى متصف بالعلم فكيف حينما أن هنا إذا كان ظاهر كلامه يدل على معنى باطل هذا دليل على قصور علمه تعالى الله تعالى عن ذلك. كذلك إذا كان ظاهر كلامه باطل يدل على قصور حكمته وإحكامه، والله تعالى ماذا وصف القرآن بأنه أحكمت آيات أو وصف بأنه ماذا بأنه محكم، ومن الإحكام هنا أنه محكم في ألفاظه ومحكم في معانيه لا يأتيه الباطل مطلقا. وهؤلاء جعلوا ماذا؟ جعلوا هذا الظاهر المعنى الباطل، فدل ذلك على ماذا؟ كما ذكرنا يجب عليه الطعن في الله تعالى في علمه وفي حكمته. نعم. الذي يجعلون ظاهر هذا ذلك يغلطون من وجهين، يجعلون ظاهر النص طبعا هنا يجعلون ظاهر وهو التمثيل الوجهين بعض الأرقام كذا سطر يغلطون وجهين واحد. تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهرا له حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يفارق الظاهر ولا يكون كذلك. هذا الوجه ماذا الذي تقدم الذكر الذي جعل ماذا يعني جعل ظاهر النص هو التمثيل تمثيل بصفات المخلوق. هذا النقطة الثانية ما هي؟ نعم. وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر باعتقادهم أنه باطل. هنا النقطة الثانية هو فهم المعنى الحق وفهم ظاهر النص المعنى الحق، ولكن هذا المعنى الحق عنده ماذا؟ أنه عنده باطل. يعني مثال يعني الرحمن عرش استوى، هو فهم واعتقد فهم هنا أن استوى ظاهر النص معناها على وارتفع، وهذا هو ظاهر النص عنده أنه على وارتفع، ولكن إثبات هذا عنده أنه هو ماذا أنه باطل لأنه يستلزم ماذا التنزيل والتشبيه. فالشيخ هنا يعني النقطة دي. أولا أنه يجعل ظاهر النص المعنى الباطل وظاهر النص لا يدل على هذا المعنى. الثانية أنه هو فهم المعنى الحق وجعل هذا المعنى الحق هو ظاهر النص، ولكن إثبات هذا المعنى الحق عنده ماذا أنه ظاهر. وسيضرب لنا أمثلة لذلك. إذا تريد أن نقف أوقفون نستمر للتاسعة. ماشي. الأول كما قال في قوله جعت وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وقوله قلوب العباد بين واضح، هذه كلها صورة للمعنى الأول، حيث أنهم فهموا المعنى الباطل، المعنى الباطل. فهنا معنى الباطل فهموا من الحديث، فهموا اتصاف الله تعالى بصفة الجهد. طبعا هذا ظهر النص، ليس هذا ظهر النص. كذلك الحجر الأسود يعني يمين الله، جعل هنا ظاهر النص أنه ماذا؟ أن الحجر الأسود الموجود هو يمين الله. القلوب بين أصابعين أصابع الرحمن، قالوا أن ظاهر النص يدل على أن أصابع الله تعالى من داخل قلوب له قلوب العباد. طبعا هذا باتفاق الجميع أن هذا المعنى ماذا؟ باطل. ونحن نقول أن هذا ليس هو ظاهر النص، فهو حتى يصرف النص هذا عن معنى جعل هنا المعنى الباطل هو ظاهر النص. هنا هذا المثال، والشخص يرد على ويبين الصحيح بهذه الأمثلة التي هي على الوجه الأول. يعني نريد أن ننتهي من هذه الأمثلة حتى نكون انتهينا من النقطة الأولى. نعم. قالوا قد علم ليس في قلوبنا صادع الحق. قال لهم لو أعطيتهم النصوص حقها من الدلالة لعرفتم أنها لا تدل إلا على حق. فضحنا فمن قلوبنا صادع الرحمن. فقالوا قد علم، نعلم يقينا أن ماذا؟ أن ليس في قلوبنا أصابع الله تعالى. فلا معنى هذا أنه يجب هنا تعطيل النص عن ظاهره. والشيخ يبين ماذا؟ أن هنا الحديث لم يدل على هذا المعنى الفاسد الذي فهمتموه أنت، والنص لا يدل على هذا المعنى. بدليل ماذا؟ الحديث الواحد. طبعا هذا الآن يبدأ الشيخ الأول. الحديث الواحد مراد به الحديث الأول. الحجر الأسود. طبعا هنا اختلف الترتيب، ما في اشكال، لكن إن شاء الله الشيخ ماذا؟ الواحد المراد به يعني الأول ثم الثالث. فقوله الحجر الأسود يبني الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس في صفته، ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. طبعا هنا يعني هؤلاء أتوا من سوء معتقدين، من سوء فهم. أنتم لو أعطيتم النص حقه، يعني نظرت في النص وتأملت في النص، لم يرد عليك هذا المعنى الفاسد. فالشيخ يقول هنا في النص بقول أول يمين الله في الأرض، واضح؟ هنا التقييد في الأرض. ومعلوم أن الله تعالى ليس في الأرض، لما الله تعالى في السماء، فدل ذلك على أنه لا يدل على أن الحجر الأسود هو ماذا؟ على أنه يمين الله. فالتقييد هنا مقيد يعني المعنى الذي يدل عليه اللفظ المطلق ليس هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ المقيد. فلذلك لا بد التفريق في فهم يعني الألفاظ بين الإطلاق وبين التقييد. وأنا جاء من الله في الأرض مقيد، ومعلوم أن الله تعالى في السماء، هذا واحد. الثاني ماذا؟ فمن قبل صوت فكأنما، هنا تشبيه ما، ومعلوم أن المشبه ليس ك يعني ليس هو نفس المشبه به، إنما التشبيه. فدل ذلك على أنه ماذا؟ والشيخ سيبين هذا. نعم. وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه، معلوم أن المشبه غير المشبه به. ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله. طبعا نص الحديث النقطتين اللي ذكرها، التقييد في الأول ماذا؟ انتبه لها، التقييد في الأرض، ومعلوم أن الله تعالى في السماء. والثاني ماذا؟ التشبيه، والمشبه غير المشبه، فعلم بذلك ماذا؟ لا يلزم هذا على فرض يعني صحة الحديث. وأنه ليس هو نفس يمينه فكيف يجعل ظاهره الكفار؟ واضح هنا؟ لو تأملتم النصوص لما فهمتم هذا المعنى الفاسد الذي هو معنى الكفر حتى تجعلوه يحتاج إلى تأويل. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الحديث لا يصح قطعا، أن غاية هو ما يعرف أنه موقوف على ابن عباس. ولكن هؤلاء يعني هم فهموا المصلحة يأتون بهذه الأحاديث، هذه الحديث يعني عندما يقرب الأسماع والعلمات لمسألة التأويل وحاجة النصوص للتأويل يقعد يلبس على السامع فيأتي بهذه الأمثلة، هذه الأمثلة. فأنت تقول والله لا يصح تأويل النصوص، فهو يأتيك بهذه الأمثلة ويأتيك بهذا المعنى الفاسد، بعد ذلك ماذا؟ أنت ستستسلم يعني له، وأن هناك النصوص محاجة للتأويل، وبعد ذلك ستأتي المرحلة الثانية. هنا بعد شيء وأنه ليس هو نفس يمينه فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، فأن هذا الحديث كما يعرف عن ابن عباس. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا. واضح. الحديث الثاني جاء مفسر، ومن طرائق هؤلاء ماذا؟ في التلبيس أنه يأتي بعض الناس أو يأتي برواية مجملة ويترك الرواية المفصلة، لأن ليس قصدا بذلك هو اتباع الحق وفهم النص. ولهذا يعني كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين في قلوبهم زاغ يتبعون ما تشابه منه، فيأتي للنص المتشابه الآخر ويترك النص المحكم الذي يرفع هذا التشابه. هذا مسلك من مسلك أهل الباطل وأهل الهوى. أما مسلك أهل الحق فإنه يعطي النصوص حقها فيرد المتشابه إلى المحكم، وهكذا لابد أن ينظر في جميع النصوص الشرعية. ولذلك هناك منهج علمي على السنة والجماعة في فهم النصوص. هنا يعني عندنا نقطة مهمة جدا، قضية أولى أثناء وذكرنا أن ماذا مصدر التلف النص القرآن والسنة والإجماع. بعد ذلك عندنا المرحلة الثانية ماذا؟ مرحلة في خلال قاعدة كلية، لا بد من معرفة المنهج الصحيح في فهم النصوص الشرعية. يعني عندنا المتكلمين هؤلاء عطلوا المصدر وهم من الأساس يعني عطل، ولكن عندنا يعني مثل مشبه المجسمة اعتمد على النص، ولكن هل فهم النص فهما صحيحا؟ لا، لم يفهم النص صحيح. كذلك ما يقع فيه يعني من التخبط من المنتسبين حتى لبعض المنتسبين لأهل السنة يعني في القديم وحتى في الحاضر، وتجد منهم كثير من الاضطراب والاختلاف، هو ناتج ماذا؟ ويعتمد على النص الشرعي ويقول ماذا؟ أن مصدره هو الكتاب والسنة والوحي، ويقول أنا على طريقة السلف، أنا سلف وأنا واعتمد على السنة والجماعة. ولكن عندما ننظر في منهج فهم النصوص الشرعية نجد أنه لم يسلك منهج أهل السنة والجماعة في فهم النصوص الشرعية. فمن المسائل المهمة جدا يجب أن نتعلمها عن فيها المنهج في التفصيل، لابد أن نعتني عناية كبيرة في فهم منهج أهل السنة والجماعة في فهم النصوص الشرعية. ومن ذلك يعني ما يتعلق بالقرآن، يعني رسالة القيمة للشيخ الإسلام المقدمة في أصول التفسير، وللشيخ السعدي رحمه الله كتاب لطيف جميل جدا وخبيث من القواعد الحساب، هذا القرآن خبيث ولطيف ومهم جدا في هذا الباب. طبعا هم يعتني بهذا علم أصول الفقه، لكن علم أصول الفقه فيه ماذا؟ فيه التخلف. هنا مشي. أما الحديث الآخر فهو الحديث المفسر، يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي ملكت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلان ملك فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يقرب ولا يجوع. ونص كيف أطعمك؟ في نفي لصف الله تعالى بالجوع، كيف أعودك؟ نفي كل هذه الصفات النقص. وفيه الحديث مفسر فيه معنى المراد، فالمراد ماذا؟ جعل الله تعالى جوع عبده جوعا، وجعل يعني هنا على العبد يعني إطعام العباد، والإطعام هنا عام، يطعمون الطعام على حبه مسكينا يتيما وأسيرا، يعني فهو عام فالإطعام في العباد. وبالنسبة للعيادة هنا الاختلاف في العبادة، فالعيادة تكون ماذا؟ تكون للمؤمن، لذلك إلا إذا كان هناك مصلحة ماذا؟ مشان حصل الدعوة. ولذلك يعني هنا لطيفة ودقيقة، ماذا؟ يعني في الإطعام قال يعني وجدت ذلك عندي، يعني وجدت ثوابه وأجره. في الثاني قال وجدتني عنده، المراد المؤمن، في دليل على قرب الله تعالى، على يعني القرب على المعية، هي الله تعالى بعبده المؤمن. إنه. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يقرب ولم يجوع، ولكن رضي عبده وجاع عبده فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده. فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. واضح هنا عندما يعني الحديث مفسر، هل يحتاج إلى الحديث إلى تأويل؟ هل الحديث هنا يدل على معنى فاسد حتى يكون محتاج إليه؟ لا يدل على معنى فاسد. بعد كذلك عند المثال الأخير نقف عليه. وأما قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماثلها ولا أنها في جوفه. طبعا هنا بدليل ماذا؟ أول بدليل النصوص الدالة على أن الله تعالى بائن من خلق، نصوص العلم. فكيف حينئذ النصوص العلم كثيرة جدا، يعني تعقل أنت هذه النصوص. هذا أمر نصوص الشرع والعقل والفطر كما ذكرنا كلها تدل على أن الله تعالى بائن من خلقنا وفوق العالم، فكيف أنت تفهم هذا الكلام الفاسد؟ هذا الأمر الثاني. هنا ننظر بنفس النص، هل نفس النص ما دل على هذا المعنى الفاسد أو يستلزم إثبات هذا المعنى الفاسد؟ لا يستلزم كما ولكن قول القائل هذا بين يدي، يعني هنا مسألة بين، يعني هل تستلزم المماثل؟ لما يقول الشخص مثلا هذا بين يدي، بين يدي يقصد أمام، وأصبح يطلق على بين يدي أي أمام، لأن الأمام بالنسبة للشخص يكون ماذا؟ يعني هنا الاستعارة يكون بين يدي، فقد يكون المكان ماذا؟ بعيد، يعني بعد البصرة أقصى ما يرى الشخص، ويكون ذلك بين يديه. الشاهد هنا يعني البين هنا لا تقتضي المماسة مطلقا، هذا في اللغة. وكذلك يعني في قوله تعالى وإذا قيل ولا في قول القائل هذا بين يديه، هذا بالنسبة للغة. وكذلك هنا في القرآن ما يقتضي مباشرة ليديه، وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. واضح هنا لا يستلزم، فلذلك قولكم هذا قول ماذا؟ يعني قول الفاسد. إنما المراد ماذا؟ إنما المراد يعني أن يعني هنا قدرة الله تعالى، قدرة الله تعالى على تقليب قلوب عباده. لما كان يعني أصل الفعل، وسيأتي معنى هذا الإنسان، أصل الفعل يكون باليد، فأطلق على على الفعل هنا ماذا؟ أضيف إلى اليد، تبحوا لنا وسأتي معنا المثال يعني بما كسبت أيديكم، ما كسبت أيديكم لا يؤاخذ العبد إلا بما كسب يده، ما كسبت رجل، إنما المراد ماذا؟ وسيأتي معنا في النصوص الآخر يعني الشيخ بعد ذلك سيتكلم عن مسألة إثبات صفة اليدين. يعني هل هو مراد، ما المراد ما فعل ما كسب؟ فلماذا أضيف اليد؟ لأن غالب هذه اللغة في العرب أن غالب الفعل يكون باليد، فلذلك أضيف لي أضيف لي اليد. فلذلك هنا في أن تقديم مثلا بين أصبعين أصابع الرحمن المراد به ماذا؟ ايش مراد أصابع الله ونقوم بالأصابع؟ إنما المراد به ماذا؟ أن الله تعالى يعني دلال على قدرة الله تعالى على تقليب قلوب عباده، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طيب نقف على هذا المبحث بعد خشوه. في أي سؤال قبل أن نختم؟ نعم شو هنا جعل جوعه الأول جوع العبد، جعله جوعه جوع الله تعالى أضاف كاستعانة، وثم جاء هذا مفسرا أن المراد الذي جاع هو ماذا؟ الذي هو الذي جاع والذي مرض هو العبد وليس الله سبحانه. هذا حدا شاف لا يعني أعيد وأكرر من يعني من الحرص أعيد القراءة مرة مرتين وثلاثة، وكذلك بالنسبة يعني حتى تتحقق الفائدة التي نرجوها لا بد عدم الانقطاع. لو احتجتم في الانقطاع ما خالف تحملون، لو احتجتم يعني لو كان هناك اختبار شيء مصلحة الجميع يعني نوجه الدرس مقدمة ما عندي مشكلة، بس أنا أريد أن يفوتك أي ذرات حتى ماذا؟ حتى أريد أن نصل يعني النقطة التي نريد أن نصل إليها، يعني أن ننتهي من الكتاب فعلا وأن نكون قد ماذا؟ قد فهمناه. ولذلك كل ما تقدم الآن أعد قراءته مرتين وثلاث وآتي في أوقات، وإذا كذلك لما نتوقف فترة الامتحان كذلك انتهز فترة العطلة ماذا في إعادة قراءة الكتاب ودرسه الدرس. إذا عندك أي إشكال فيما بعد سجل كل أي سؤال أي استفسار حتى نريد ما نصل إلى يعني نصل فعلا عندما نقول انتهينا من الكتاب نكون فعلا قد انتهينا منه. إذا يسر الله تعالى لما بعد ذلك يعني إذا فهم الكتاب سينبني عليه، إذا يسر الله تعالى لنا ذلك ما نعلم ما يجبنا سينبني عليه ما سيأتي بعد ذلك انتهيت فعلا من مرحلة. والكتاب أعيد وكل الكتاب يعني عظيم جدا، والأخوة اللي يدرسون هذا كذلك يريح مستوى ثاني وخلاص يعني إذا فهمت الكتاب صح حذفت الموضوع بعد ذلك مجرد يعني تأكيد المعلومات إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم.